بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه آمين، وخصصوا بالوصف والإضافة وتركوا لمقتض خلافه. وقفنا عند هذا البيت، وما زلنا نحن نتحدث عن المسند. و المبحث الذي معنا هنا هو تخصيص المسند بالوصف وتخصيصه بالإضافة، فسنتكلم عن هاتين المسألتين: تخصيص المسند بالوصف وتخصيصه بالإضافة، ماذا يفيد، ما أغراضه. قال: وخصصوا، من الذين خصصوا؟ البلغاء أو العرب. إذا كان اسما خصصوه بالوصف، أي بوصفه بصفة حقيقية، يعني كأن تقول: أخوك رجل، ثم تصفه وتقول: صالح. أخوك هذا مسند إليه، رجل هذا مسند، ثم تصفه وتقول: صالح. طيب هذا الوصف ماذا يفيد بلاغيا؟ هذا ما سنتناوله في هذا البحث إن شاء الله. هذا هو الوصف، طيب، وهو النعت عند النحويين. والإضافة، الإضافة معروفة، أي بأن تضيفه إلى غيره، كأن تقول: أخوك غلام زيد. أخوك مسند إليه، غلام هذا مسند، ثم تضيفه إلى اسم آخر فتقول: زيد، غلام زيد، غلام مضاف وزيد مضاف إليه. إذن خصصوه بأحد هذين الأمرين: إما بالوصف أخوك رجل صالح، أو بالإضافة أخوك غلام زيد. لماذا فعلوا هذا؟ قال: لقصد تخصيصه وتعيينه وتوضيحه للسامع. يعني أنت عندما تقول: أخوك رجل، رجل هذا فيه شيوع وفيه عموم، يحتمل أن يكون رجلا صالحا طالحا فاسدا طويلا عريضا، فأنت عندما تصفه أنت تخصصه بهذه الصفة وتقلل الشيوع والنكارة، فتقول: رجل صالح، واضح، فخصصته وعينته وصار أوضح للسامع، واضح. كذلك عندما تقول: أخوك، لو قلت: أخوك غلام أو الغلام، طيب، ليس مثل وضوح أن تقول: أخوك غلام زيد، فأنت عندما أضفته إلى زيد تخصص، عرفنا من تقصد، عرفنا من تقصد بالغلام أنه غلام زيد المعروف، فتخصص وتعين وأصبح أوضح للسامع. مثال آخر كما جاء في عين قاف، قال: يقال في مثال التخصيص الوصف: زيد كاتب مجيد، مخصصا أو مخصصا كتابته بالإجادة. إذن زيد مسند إليه، كاتب مسند، ثم تصف المسند بأنه مجيد، فتخصص كتابته بالإجادة، يعني ليس هو مجرد مطلق كاتب، لأن لما تقول زيد كاتب يحتمل أنه كاتب متوسط، يحتمل أنه مبتدأ، يحتمل أنه قوي، فلما تقول مجيد أو مجيد بضم الميم، معناها أنك تصفه بالإجادة. زيد أبيض ناصع، تخصيصا لبياضه بالنصوع دون غيره، لأن البياض منازل ودرجات، لكن عندما تصفه بالنصوع أنت خصصته. قال: وإنما لم نمثل بنحو زيد رجل صالح كما مثل به غيره، لأنه قد يدعي أنه لا فائدة إلا الوصف، إلا بالوصف فلا تخصيص. نعم، يعني على كل، يعني هنا الفرق بين زيد كاتب مجيد وبين زيد رجل صالح، نعم، أن في زيد كاتب مجيد استفدنا فائدة جديدة وهو التخصيص، طيب، لأنك وصفته أولا بالكتابة وإن كان إعرابه خبر، طيب، فلما جئت الآن بالنعت أفادنا فائدة التخصيص حقيقة بلا إشكال. لكن زيد رجل صالح، نعم، يقول: هذا ليس فيه إلا وصف، هذا ليس فيه تخصيص، هكذا يدعي عين قاف، طيب، وعين قاف هو اختصار، يعني، وقلت لكم يعني سابقا أنه لم يبين يعني رموزه في الكتاب، ولعله سيذكر هذا في نهاية الكتاب، ربما سننظر إن شاء الله. إذن باختصار، يعني باختصار، ماذا يريد أن يقول هنا الشارح الذي نقل عنه المؤلف؟ يريد أن يقول باختصار: لأن نمثل بزيد كاتب مجيد أو زيد أبيض ناصع، هذا أفضل من أن نمثل بزيد رجل صالح. لماذا؟ زيد رجل صالح يقول هذا ليس فيه إلا وصفه بالصلاح فقط، ليس فيه تخصيص، بينما زيد كاتب مجيد هذا فيه وصف وفيه تخصيص، ففيه وصف وصف له بالكتابة، ثم خصصنا هذه الكتابة بأن كتابة مجيدة يعني جيدة، وصفناه خصصناه بالإجادة. وكذلك زيد أبيض، فأنت أخبرت عنه بأنه أبيض، وأيضا من حيث المعنى وصفته بالبياض، ثم يأتي النعت فتقول ناصع، هنا أفاد التخصيص. واضح؟ يعني هذا المثال عنده هو أحسن. طيب، إذن هذا مبحث التخصيص بالوصف والإضافة. طيب، وأحيانا نترك الوصف والإضافة، قال وتركوا، أي وقد يترك البلغاء أحد هذين الأمرين، فلا ينعتونه ولا يضيفونه. لماذا؟ قال لمقتض خلافه، أي هناك شيء يقتضي خلافه، أي يقتضي أن لا نذكر واحدة من هذين الأمرين، أعني الوصف والإضافة. لمقتض أي لغرض يقتضي خلافه، أي خلاف التخصيص بأحدهما. يعني ما هو خلاف التخصيص؟ ما هو ضد التخصيص؟ ضد التخصيص هو الإبهام، ضد التخصيص هو الإبهام. فإذا إذا كان المقام يقتضي ألا تخصص، بل كان المقام يقتضي العكس وهو أن تبهم على السامع، فحينئذ تترك الإضافة وتترك الوصف. لذلك قال وهو الإبهام على من أريد الستر عنه، وذلك الغرض كستره عن المخاطب أو غيره، نعم، من الحاضرين، كقولك زيد صائم، نعم، زيد صائم لستر زمان صومه، نعم، لم تخصصه لا بإضافة ولا بوصف، فلم تبين لنا زمان الصوم. طيب، لم تبين لنا زمان الصوم، هل هو صام فريضة أم صام نافلة، هل هو صام رمضان أم صام الاثنين والخميس، أنت لا تريد أن تبين، تريد أن تستر هذا، فتكتفي فقط بالمسند ولا تأتي بالوصف ولا بالإضافة، تقول زيد صائم، فسترت زمان الصوم. واضح؟ أو جالس، زيد جالس. طيب جالس أين؟ نعم، جالس أين؟ لم تبين، لم تأتي بمكان جلوسه وسترته. وكذلك انتهاز فرصة، هذا تقدم معنا في الدرس الأخير، عندما تقول هذا غزال، ما في وقت أنك تقول هذا غزال جميل، واضح؟ هذا غزال لذيذ، لأنه بعض يعني لحمه لذيذ يطبخ ويؤكل. طيب هذا غزال رائع، ما في وقت لهذا، ما في وقت لهذا، فتحذف الوصف، تحذف الوصف أو تحذف الإضافة. ما في وقت أن تقول مثلا هذا غزال الغابة، لا يوجد وقت لهذا، أنت لابد أن تنتهز الفرصة حتى يصاد هذا الغزال، فتتخلص من أي شيء إضافي، تكتفي بالمسند والمسند إليه، وتحذف ماذا؟ الوصف والإضافة، من غير ذكر كبير أو صغير. يعني ما تقول غزال كبير، غزال صغير، ذكر أو أنثى، ما في وقت لهذا. أيضا من الأسباب التي تجعلك تحذف الوصف أو الإضافة جهل المتكلم الوصف. يعني أنت تقول رجل، المثال الذي ذكرناه في أول الدرس، نعم، أخوك، إيش المثال؟ أخوك رجل، فتسكت ولا تصفه بصلاح ولا بفساد. لماذا؟ لأنك جاهل بحاله، أو عدم الحاجة إلى الوصف لعلمه من المقام. يعني أحيانا أنت تقول مثلا هذا مثلا زيد، طيب، وهو مثلا وصفه أنه معلم، طيب، والطلاب كلهم يعرفون أنه معلم، فإذا كان من السياق أو من المقام أو من الملابسات يعلمون الوصف، يعلمون وصفه، فلا تحتاج أن تأتي بالوصف ولا تحتاج أيضا أن تأتي بالإضافة. نعم، ونحن نلاحظ أننا في الدرس الأخير درسنا ما سميناه بالمقيدات، وقلنا المقيدات هي المفاعيل الخمسة وما يشبهها، المفاعيل الخمسة المشهورة عند النحويين وما يشبهها، الخمسة معروفة، ما يشبهها مثل الحال والتمييز والاستثناء. تلك ماذا سميناها في الدرس الأخير؟ سميناها مقيدات. بينما الآن نحن ماذا ندرس؟ ندرس الوصف والإضافة. طيب هل الوصف والإضافة من المقيدات أم هما شيء آخر؟ نقول هما شيء آخر يسمونهما بالمخصصات. فإذا عندنا مقيدات وعندنا مخصصات. نعم، عندنا مقيدات وعندنا مخصصات. فما تقدم هو مقيدات، وهنا الذي ندرسه نحن مخصصات. لكن هذا مجرد اصطلاح، مجرد اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح. وإلا فالحقيقة الوصف والإضافة الذي ندرسه نحن الآن هنا هو يعد أصلا من المقيدات. واضح؟ يعد من المقيدات. انتهى من السعد بتصرف. طيب التمرينات، كم مخصصات المسند إذا كان اسما؟ نقول اثنان. إذا كان اسما فإنه يتخصص بطريقتين، إما أن يوصف وإما أن يضاف. كم جملة الأغراض التي تقتضي ترك تخصيصه؟ نقول هناك أغراض كثيرة تجعلنا نترك الوصف وتجعلنا نترك الإضافة، كثيرة، لكن المشهور منها أربعة: الستر عن المخاطب، انتهاز الفرصة، جهل المتكلم، عدم الحاجة إلى الوصف لأنه معلوم من المقام. ثم قال الناظم: وكونه معلقا بالشرط فلمعاني أدوات الشرط. وكونه أي كون المسند، هذا مبحث جديد الآن، الإتيان بالشرط في الجملة ماذا يفيد بلاغيا. في المبحث السابق تكلمنا عن الوصف والإضافة، صح؟ طيب الوصف والإضافة متى يأتيان؟ مع من؟ مع الأسماء ولا مع الأفعال؟ معلوم أنهما يأتيان مع الأسماء، فلا يوصف إلا الاسم ولا يضاف إلى الاسم، فالإضافة والوصف من خصائص الأسماء كما عرفنا في النحو. طيب ننتقل الآن إلى الأفعال. الأفعال كيف تخصص؟ نعم، أو كيف تقيد إذا أردنا أن نمشي على عبارات غيره؟ نقول بطرق، من ضمنها أن يقيد بالشرط. وكونه أي كون المسند إذا كان فعلا معلقا بالشرط، والشرط من خصائص الأفعال. الشرط، أدوات الشرط التي درسناها في النحو، من خصائص الأفعال. فكونه معلقا بالشرط، معلقا مضمونه بمضمون فعل الشرط. نعم، بالشرط أي بسبب دخول أدوات الشرط التي تقتضي تعليق المسند على مدخولها وهو فعل الشرط. إن تجتهد تنجح. نعم، هذا معلق على هذا، نجاحك معلق باجتهادك أو بمذاكرتك. طيب لماذا تعلق العرب الفعل بالشرط؟ قال فلمعاني أدوات الشرط. هذا إجمال كبير جدا وإحالة خفية على معاني أدوات الشرط في علم النحو. إذن يقول هو الأغراض التي لأجلها يقيد الفعل أو يعلق الفعل بالشرط هو أن تنظر إلى كل أدوات الشرط، فكل أداة كما سنعرف بعد قليل إن شاء الله، كل أداة لها معنى خاص، وكلها تشترك في الشرطية لكن تنفرد بعضها بأشياء كما سنرى إن شاء الله. إذن فلمعاني أي فلإفادة وتحصيل معاني أدوات الشرط، ومعانيها التعليق. التعليق هذا المعنى العام المشترك بينهم كلهم. قال اليعقوبي، أشار الناظم بقوله فلمعاني إلى أن الفاء فيه واقعة في جواب أما المحذوفة الداخلة على كونه. نعم، يعني كان قال أما كونه معلقا بالشرط فلماذا يحق يكون؟ قال فلمعاني. تعرفون أنتم في النحو الفاء هذه تأتي بعد أما، أما كما قال الملك الألفية، أما كمهما يكون من شيء وفى لتلوي تلوها وجوبا أولفا. طيب وأن اللام داخلة على مضاف محذوف هو إفادة، يعني فلإفادة معاني أدوات الشرط. أما كونه معلقا بالشرط لماذا يحصل؟ قال فلإفادة معاني أدوات الشرط. فإذا عندنا أما محذوفة، وعندنا جواب أو مدخول الفاء أيضا محذوف. والتقدير، وأما كونه معلقا بالشرط فلإفادة معاني أدوات الشرط، وهو تعليق وجود، وهو تعليق وجود مضمون الجواب على وجود مضمون فعل الشرط. إن تذاكر تنجح، إن تذاكر تنجح. مضمون الجواب ما هو؟ النجاح. مضمون الفعل الشرط المذاكرة، فهذا معلق على هذا، هذا متوقف على هذا. ففي قولك مثلا إن تكرمني أكرمك، إن تكرمني أكرمك، نعم إن شرطية جازمة، تكرمني هذا فعل الشرط وأكرمك هذا جواب الشرط. هذا ماذا فيه؟ هذا فيه تقييد وتعليق حصول إكرام المتكلم بحصول إكرام المخاطب. إن تذاكر تنجح، علقنا النجاح بمذاكرتك، واضح جدا. طيب، فالكلام المقصود هو الجزاء، الجزاء الذي هو النتيجة وهو الجزء الثاني، والشرط قيد له مع الإشعار بأنه سبب فيه، صح؟ قيد وشرط وسبب، ما سبب نجاحك؟ المذاكرة. فالشرط الأول في البيت عندما قال هو الأخضري وكونه معلقا بالشرط، أي شرط يقصد؟ فعل الشرط. فلمعاني أدوات الشرط قالوا الشرط الثانية هذا هو التعليق. فليس في البيت ما يسمى من عيوب القوافي في علم العروض والقوافي، عندهم شيء يسمى الإيطاء، وهو أن تختم الشطر الأول بكلمة ثم تختم الشطر الثاني بنفس الكلمة ونفس المعنى، هذا يقال له إيطاء. وهذا يعني حسب ظاهر كلامهم أنه يعني مما ينقد على الشعراء، لكن الناظم لم يقع في الإيطاء. لماذا؟ لأن الإيطاء هو اتفاق اللفظين في المعنى، يعني اتفاق الكلمتين لفظا ومعنى. هنا اتفقا في اللفظ شرطي شرطي، لكنهما اختلفا في ايش؟ في المعنى. فالشرط الاول معناها فعل الشرط، والشرط الثاني معناها التعليق. فليس في البيت ايطاء. ما هو الايطاء؟ اعادة كلمة الروي لفظا ومعنى، ليس فيه ايطاء. طيب، ما هي معاني ادوات الشرط التي احالنا الناظم عليها؟ نقول ذكر في الأطول اختلاف ما بين معاني أدوات الشرط بقوله ككول إن وإذا للشرط في الاستقبال. هذه الأمان، هذا يا شباب مهم جدا، مهم، هذه يعني علم معاني الحروف. عندنا إن وإذا، إن تذاكر تنجح، إذا زرتني أكرمتك، إن وإذا ماذا تفيدان؟ طيب، فيهما مباحث كثيرة صراحة، لكن نختصر نقول إن وإذا من معانيهما الاستقبال. الاستقبال، فأنت عندما تقول إن تذاكر تنجح تقصد في المستقبل، إذا زرتني أكرمتك تقصد في المستقبل. طيب، لكن ما الفرق بين إن وإذا؟ هذا في تفريق مشهور عند البيانيين ذكرناه في مئة المعاني والبيان. نقول أي إذا تفيد الجزم، يعني أنك تقطع بحصول هذا. طيب، إذا زرتني أكرمتك، هذا إذا كنت تجزم بزيارته. أما إن فإنها تفيد الشك، فعندما تقول إن زرتني أكرمتك، إن زرتني، هذا معناها أنك تشك في زيارته، لست على يقين. واضح؟ فرق كبير. فإذا إذا لليقين وإن للشك. فإذا كنت متأكدا من زيارته تقول إذا زرتني أكرمتك، أنت على يقين أنه سيزورك. وإن قلت إن زرتني أكرمتك، كأنك تعرف أنه هذا الرجل يسوف كثيرا ويعتذر كثيرا ويعد ولا يفي، فتقول إن زرتني أكرمناك، هذا معناها أنك تشك في هذا الحدث. عندنا من أدوات الشرط لو، لو تكون للشرط لكنها في الزمن الماضي، في الزمن الماضي، لو زرتني أكرمتك، متى؟ في الماضي. طيب، مهما ومتى ماذا تفيدان؟ لعموم الزمان، لعموم الزمان، متى تزرني أزرك، يعني في أي زمن، مهما تفعل أفعل، يعني في أي زمن، عموم الزمان. وأين لعموم المكان، أينما تجلس أجلس، أينما تذهب أذهب، هذا يشمل الكرة الأرضية كاملة، يشمل الكرة الأرضية كاملة. ومن، من يذاكر ينجح، من ماذا تفيد؟ من لعموم العاقل، من تستعمل لعموم العقلاء. وما، وما تفعل بخير يعلمه الله، ما تفيد عموم غير العاقل. وما تفعل هنا ما تعود على العمل الصالح وعمل صالح غير العاقل. إذن هذا معنى قوله فلي معاني أدوات الشرط كما ذكر ذلك في الأطول، على الأطول هذا اسم شرح على ترخيص المفتاح. إذن فيعتبر في كل مقام ما يناسبه من معاني تلك الأدوات. فإذا كان المخاطب مثلا يعتقد أنه إن كرر المجيء إليك مللت منه واستثقلته، فتقول نفيا لذلك كلما جئتني ازددت حبا فيك أو ازددت فيك حبا. وكذا إذا كان يعتقد أن الجائي في وقت كذا لا يصادف طعاما عند زيد مثلا، فتستعمل ماذا؟ تستعمل متى، لأن متى تفيد عموم الزمان، فتقول له متى جئت زيدا وجدت عنده طعاما، متى تأتينا تلمن بنا في ديارنا تجد حطبا جزلا ونارا تأججا، متى تأتينا، يعني في أي وقت، هذا لعموم الزمان، في من شدة كرمه، لو تأتيه في الصباح تجد فطورا، تأتيه في وقت القيلولة تجد غداء، طيب، أو تأتيه بعد الظهر تجد غداء، تأتيه في العشاء تجد طعاما، تأتيه بعد صلاة العصر أيضا تجد طعاما، في العموم الزمان لشدة كرمه. أو كان يعتقد أنك لا تجالسه إلا بالمسجد مثلا، فتنفي هذا وتستعمل أداة شرط تفيد عموم المكان، فتقول أينما تجلس أجلس معك. طيب، أو يعتقد أنك لا تكرم إلا من كان من بني فلان، فأنت الآن تستعمل أداة شرط تفيد عموم العقلاء، فتقول له نافيا لذلك من جاءني أكرمته، يعني كائنا من كان، حتى لو كان من قبيلتي أو ليس من قبيلتي أو من بني فلان أو غيرهم. أو كان يعتقد أنك لا تشتري إلا الحاجة الفلانية، ولو اشترى هو غيرها، ولو اشترى هو غيرها. طيب، فإذا تأتي أنت بذات الشرط، بذات الشرط تفيد عموم الأشياء غير العاقلة، وهي ما، فتقول ما تشتري أشتري أشتري أشتره، نعم أشتره بالجزم، هو جواب الشرط. وعلى هذا فقص في بقية معاني الأدوات، انتهى من حاشية الدسوقي على السعد. قال الشارح: ولما دعت الحاجة إلى معاني أدوات الشرط تكلم عليها أهل المعاني، وإن كانت من مباحث علم النحو، وأكثر بحثهم على معاني إذا وإن ولو، وبيان ذلك في الأصل يعني تلخيص المفتاح وشرحه يعني مختصر المعاني أو المطول أو غيره، كما مر آنفا عن الدسوقي. ثم قال: ونكروا اتباع نو تفخيما حطا وفقد عهد نو تعميما. نكروا، من الذي نكروا؟ البلغاء نكروا من؟ المسند. لماذا فعلوا هذا؟ اتباعا، هذا مفعول لأجله، اتباعا أو تفخيما أو حطا، نعم، وفقد عهد أو تعميما لهذه الأغراض. إذن نقول هذا البحث يتكلم عن لماذا تنكر البلغاء المسند، لماذا تأتي به نكرة، نقول لهذه الأغراض المذكورة. أولا اتباعا، ما معنى اتباعا؟ أي لأجل اتباعه للمسند إليه في التنكير. يعني كيف؟ يعني لأن المسند إليه صديقه وأخوه وصاحبه نكرة، فكذلك ينبغي أن يكون المسند نكرة. مثال ذلك أن تقول: رجل من قريش ما به؟ حاضر. لماذا حاضر نكرة؟ نقول اتباعا، اتباعا لمن؟ للمسند إليه. كما أن المسند إليه نكرة، فنحن نجعل أيضا المسند نكرة، إذ ليس في كلام العرب تعريف المسند مع تنكير المسند إليه. يعني لا يصح أن تقول الرجل من نعم، لا يصح أن تقول رجل من قريش الحاضر، هل يصح هذا؟ رجل من قريش الحاضر، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لا يجوز أن يكون المسند إليه نكرة والمسند معرفة، هذا لا يستقيم. طيب، بل الواجب هو يعني لو حصل العكس نعم، لكن أن يكون المبتدأ نكرة والخبر معرفة هذا لا يأتي إلا إلا إلا إذا كان المسند إليه اسم استفهام، نعم، فهذا شيء آخر، حينئذ ممكن. نعم، نحو أن تقول من أبوك، فمن هنا خبر مقدم وأبوك مبتدأ مؤخر. طيب، نعم، لا لا، عفوا، هو على ما هو عليه، نعم، على ما هو عليه، من مبتدأ، من مبتدأ، وأبوك خبر، تمام. ما هو الشاهد في هذا المثال؟ الشاهد في هذا المثال أن من الذي هو المبتدأ الذي هو المسند إليه قد جاء إيش نكرة. من نكر هنا اسم استفهام. كيف عرفنا أنه نكرة؟ نقول لأنه ليس واحدة من المعارف الخمسة أو الستة، ليس اسم إشارة ولا ضمير ولا اسم ولا اسم وصول ولا علم ولا معرف بأل ولا مضافة إلى معرفة. خلاص، إذا من هنا جاء نكرة مع كونه مبتدأ مسندا إليه، والخبر ما هو؟ أبوك، وهو إيش؟ معرفة، لأن أبو مضاف والكاف مضاف إليه، إذن أضيف النكرة إلى المعرفة، وإضافة النكرات إلى المعارف تفيد التعريف، فإذن أبوك معرفة وهو خبر وهو مسند. نقول هذا حالة استثنائية، هذا حالة استثنائية حيث جاء الخبر معرفة وجاء المبتدأ نكرة، نقول هذه حالة استثنائية ليس هو الطبيعي. مثال آخر، كم مالك؟ نفس الشيء. ما صنعت؟ نفس الشيء. كل هذه الأمثلة قال العلماء فيها اسم الاستفهام هنا مبتدأ النكرة والمعرفة بعده خبره. نقول هذه الأمثلة ثلاثة كلها حالة استثنائية، وضابطها أن يكون المبتدأ عبارة عن اسم استفهام. طيب ماذا نقول؟ طيب إذا نعود إلى المثال، رجل من قريش حاضر. نقول رجل هنا مبتدأ، أو إن شئت فقل مسند إليه، من قريش هذا جار مجرور، وحاضر، نعم حاضر هذا خبر لرجل وهو المسند وهو محل الشاهد، وقد جاء نكرة علل. نقول اتباعا أو اتباعا، يعني اتباعا للمسند إليه، كما أن المسند إليه نكرة فلذلك جعلنا المسند أيضا نكرة، لأنه لا يجوز في كلام العرب أن يكون المسند معرفة والمسند إليه نكرة، لا يأتي هذا في كلام العرب إلا في صورة ذكرها واحدة هنا، وهي أن يكون المسند إليه اسم استفهام. نعم، فإن قال قال اعترض أحد على هذا المثال، قال ألسنا درسنا في النحو أن المبتدأ لا يجوز أن يكون نكرة؟ أليس ابن مالك يقول في الألفية في باب المبتدأ والخبر ولا يجوز الابتداء بالنكرة؟ ولا يجوز الابتداء بالنكرة. نقول أكمل البيت، قال ما لم تفد كعند زيد النمرة، نعم إلى آخر الأبيات. ومما ذكرناه في تلك المباحث أن النكرة إذا يعني خصصت فإنه يجوز الابتداء بها، فهنا النكرة ليست مطلقة وإنما خصص بكونه من قريش، فمن قريش هذا نعت ليرة، نعت لرجل وهو مخصص له ومقلل لشيوعه ونكراته، لذلك جاز الابتداء به. طيب ثم قال أو تفخيما، طيب هذا كله ذكرناه. طيب يعني هنا فقط نبه أن يعني من باب الترتيب فقط أن هذا المبحث مبحث تنكير المسند كم رقمه شباب؟ رقمه الخامس، هذا البحث الخامس. ما هو البحث الخامس؟ في علل تنكير المسند أو أسباب تنكير المسند. طيب ذكرنا العلة الأولى وهي إتباعا، ننتقل بعد ذلك إلى العلة الثانية أو النقطة الثانية وهي تفخيما، أي نقول نكرت العرب المسند لقصد تفخيمه. ما معنى تفخيمه؟ يعني تعظيمه، لأن التنكير يشعر بذلك، فكأنه قيل بلغ من التعظيم إلى حيث ينكر ولا يعرف، يعني هو من شدة عظمته لا يمكن أن يعرف. انتهى من عين قاف، نحو قوله تعالى هدى للمتقين، هذا على مذهب بعض النحويين الذي يرى أن هدى هنا خبر يعني مسند، فلماذا نكر المسند هنا الذي هو كلمة هدى؟ يقول التفخيم والتعظيم، يعني أنه بلغ هذا الهدى من التعظيم إلى حيث لا ينكر، يعني كأنه قال هدى عظيم للمتقين، والله أعلم، على أنه خبر لقوله تعالى ذلك الكتاب، أو أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو هدى. إذن هناك خلاف بين النحويين، هدى هذا خبر لمن؟ هل هو خبر لذلك الكتاب هذا قول، أو هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو هذا قول ثاني. على كل فالتنكير في هذين للدلالة على فخامة هداية الكتاب وكمالها، وقد أكد ذلك التفخيم بكونه مصدرا مخبرا به عن الكتاب، فيفيد الإخبار أنه نفس الهداية، لأن المصدر هذا من دلالات المصدر، يعني أنه يعني الشيء ذاته نفسه، فيفيد الإخبار أنه نفس الهداية مبالغة. طيب، أنا قلت لكم هناك خلاف في إعراب هدى. إذن الوجه الأول أنه خبر، وهذا تحته فرعان، إما أن نقول أنه خبر لمذكور أو نقول خبر لمحذوف. طيب، الإعراب الثاني لهدى، بعض النحويين يقول هدى إعرابه حال ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه حال كونه هدى للمتقين، هذا التقدير. إذن هدى حال، حال والأصل في الحال أن يكون نكرة، لكن المشكلة يعني ليس مشكلة، لكن نقول لو أعرب حالا خرج عن الباب، خرج عن الباب، لأننا لا ندرس الآن إلا إيش المسند، وأما الحال فليس مسندا، وإنما هو من المقيدات أو من يعني الفضلات. ولو كان التنكير فيه للتفخيم أيضا، يعني هنا التنكير أيضا يفيد التفخيم لكنه ليس مسندا على الإعراب الثاني. لن تقبع ذلك الغرض الذي بعده وهو الحط، يعني نحن أحيانا ننكر المسند لأجل الحط منه، لقصد حطه يعني تحقيره، وهو عكس السابق، قبل قليل ننكر للتفخيم والتعظيم، الآن لا، ننكر للتحقير. مثال ذلك أن تقول ما زيد شيئا، ما زيد شيئا، شيئا هنا، شيئا هنا طبعا ما هنا حجازية تعمل عمل ليس، وزيد اسمها مرفوع وشيئا خبرها منصوب، مثل ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، ما هن أمهاتهم. طيب، إذا لماذا نكرت كلمة شيئا هنا وهي المسند؟ لأن أصلها خبر، أصل الكلام زيد شيء، زيد شيء، زيد مسند إليه، شيء مسند، مبتدأ وخبر، ثم أدخلنا عليهما الحجازية. لماذا نكر؟ نقول للتحقير، يعني ما زيد شيئا إلا شيئا حقيرا، أو للتحقير كقولك الحاصل لي من هذا المال شيء، شيء هنا نكرته لأجل تحقيره، أي شيء حقير. وقد مثل بقول القائل، أو مثل بقول القائل ما زيد شيئا، والظاهر أن التحقير فيه لم يستفد من التنكير بل من نفي الشيئية. جميل، نفي عنه الشيئية، ما زيد شيئا، كيف استفدنا التحقير؟ يقول بعض العلماء ليس من تنكير شيء، وإن كان هذا قاله بعضهم، أنه يعني هناك رأيان، عندما تقول ما زيد شيئا، ما رأيك في زيد؟ ما زيد شيئا. طيب كيف استفدنا التحقير؟ هناك نظران، نظر يقول استفدنا التحقير من تنكير كلمة شيء، هناك رأي آخر يقول لا، لم نستفد التحقير من التنكير، وإنما استفدناه من تسليط النفي على شيء، فاستفدنا إيش؟ نفي الشيئية، يعني زيد مسكين ليس بشيء، نفينا عنه الشيئية. وأنتم تعرفون في علم الأصول ذكروا أن من أعم الأشياء كلمة شيء، يعني هو من أعم العمومات عند العرب وعند الأصوليين كلمة شيء، لأن كلمة شيء تشمل المحسوسات وتشمل المعاني وتشمل الذوات وتشمل، يعني حتى أن الله عز وجل سبحانه وتعالى قال عن نفسه في القرآن الكريم، قال قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. طيب، فإذا شيء يعني من أعم العمومات، من أعم العمومات. مع ذلك فعندما بعد هذا كله، عندما تأتي أنت وتنفي الشيئية عن زيد المسكين وتقول ما زيد شيئا، حتى أنك استكثرت عليه أن يوصف بالشيئية، هذا لا شك أنه غاية التحقير، غاية التحقير. ننتقل بعد ذلك الغرض الذي بعده وهو فقد عهد، أي من أغراض تنكير المسند إفادة كونه غير معهود. إيش يعني غير معهود؟ يعني غير معلوم، يعني مجهول. تمام؟ فأنت تنكره لأنه مجهول. مثل أن تقول زيد شاعر، زيد شاعر، فالتنكير فيه لإرادة عدم العهد، ولو أريد العهد لأتي بأل التي هي له. تذكرون أل العهدية، وعندنا نحن أل العهدية، هناك العهد الذهني، هناك العهد الذكري، هناك العهد الحضوري. طيب، فأنت لا تريد هذه شيئا من هذه العهود، تمام؟ فماذا تفعل؟ تتخلص من أل وتأتي به نكرة، تقول زيد شاعر، أي شاعر غير معهود غير معلوم. واضح؟ لم يذكر سابقا فيكون من عهد الذكري، وليس معروفا بينك وبين مخاطبك فيكون عهدا ذهنيا، ولا هو حاضر فيكون عهدا ذكريا أو عهدا حضوريا. عفوا. ثم إن الناظم اعتبر كل من هذا وما بعده نكتة مستقلة ولا مانع منه، وإن كان خلاف ما للأصل من اعتبار مجموعهما نكتة واحدة. طيب، ثم قال الناظم تعميما، أي ونكر المسند أيضا، هذا غرض الآن جديد، نكتة جديدة من أغراض تنكير المسند التعميم، هذا واضح، أي لإرادة تعميمه. وذكرناه في الأصول في مباحث كثيرة أن التنكير في سياقات معينة يفيد العموم لإرادة جعله عاما للمسند إليه وغيره. ومعنى إرادة تعميمه إرادة جعل المسند غير خاص بالمسند إليه، فمفاد التعميم عدم الحصر الذي في الأصل. يعني نوثل له بمثال السابق، لأن الشارح أشار قبل قليل أن بعض يعني أن النكتة هذه التي نحن فيها وهي التعميم، والنكتة السابقة وهي فقد عهد، تمام، قد جعلها في الأصل يعني في تلخيص المفتاح شيئا واحدا، فقد العهد لإرادة التعميم هكذا. بينما الأخضري ماذا فعل؟ جعل فقد العهد نكتة، وجعل التعميم نكتة أخرى. فهمتم؟ وهذا مخالف لما في هو يقول لا بأس به يقبل، لكن يقول لو أردنا أن نمشي على على على ما مشى عليه صاحب الأصل، لأن هذه المنظومة هي مستلة أو مبنية على تلخيص المفتاح، نقول لو أردنا أن نتابع القزويني سنجعل فقد العهد والتعميم شيئا واحدا. فنقول أنت تنكر المسند وتنزع منه العهدية وتجعله نكرة، لماذا؟ لإرادة التعميم، لتبين لنا أن هذا المسند ليس خاصا بذاك المسند إليه. يعني أنت عندما قلت زيد شاعر، لماذا جئت بشاعر نكرة؟ لتبين لنا التعميم. كيف التعميم؟ يعني أن وصف الشاعرية ليس خاصا بزيد، بل هو عام فيه وفي غيره. فليس زيد فقط الشاعر، بل زيد شاعر، نعم، وبكر شاعر، وخالد شاعر، ومحمد شاعر. واضح؟ قال هنا وعبارة الأصل أي تلخيص، وأما تنكيره أي تنكير المسند فلإرادة عدم الحصر والعهد، أي فلإرادة إفادة عدم الحصر، لإرادة المتكلم إفادة السامع عدم حصر المسند في المسند إليه وعدم العهد والتعيين في المسند حيث يقتضي مقام ذلك العدم. وذلك لأن الحصر والعهد يستفادان من التعريف، يعني التعريف بأل، فيستفاد من التنكير إيش؟ عدمهما، يعني عدم التعريف وعدم العهد، كقولك زيد كاتب وعمر شاعر. هل معناه أنه لا يتصف بالكتابة إلا زيد؟ لا. هل معناه أنه لا يتصف بالشاعرية إلا عمرو؟ لا. فالتنكير هنا يفيد عدم قصد التعميم وعدم قصد العهد. واضح؟ حيث يراد إفادة الإخبار بمجرد الكتابة والشعر، لا حصر الكتابة في زيد والشعر في عمرو ولا أحدهما معهودا، انتهى من مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح. طيب يا شباب، ثم قال تمرين، وإذا سئلت كم جملة الأغراض التي ينكر لأجلها المسند، مراجعة وتمرين شباب، تقول أغراض تنكير المسند كثيرة، المشهور منها أربعة. الأول عدم الموجب لتعريفه، ليس هناك شيء يحتم أو يقتضي جعل المسند معرفة، نعم، فليس هناك موجب لتعريفه. ما هي موجبات تعريف المسند؟ مثلا أنت متى تعرف المسند؟ إذا أردت أن تعينه، أن تحدده، صح؟ أو أردت الحصر مثلا، فحينئذ إذا كنت أنا لا أريد التعيين ولا أريد الحصر ماذا أفعل؟ لا تأتي به معرفة، وإنما جئ به نكرة. قال بأن لم يرد المتكلم إفادة السامع التعيين في المسند ولا إفادة حصر المسند في المسند إليه، كقولك محمد كاتب. أنت لا تريد هنا في هذه الجملة إلا أن تصف محمدا بالكتابة، أو إن شئت على طريقتهم بالكتابية. طيب، أنت لا تريد غير هذا، ولا تريد أنه خاص به، لا، بل تريد يعني ترك العهد وترك التخصيص والتعيين. فأنت تريد الإخبار بمجرد ثبوت الكتابة لمحمد، ولا تريد أن الكتابة محصورة في إيش؟ في محمد، يعني أنه لا يجد كاتب إلا هو، لا، لا تريد هذا. الثاني قصد التفخيم، مثلنا عليه بهدى للمتقين. الثالث قصد التحقير، ومثلنا عليه نصيبي من هذا المال شيء، أي شيء حقير تافه. ما خالد رجلا يذكر، نكرت رجلا للتحقير. الرابع اتباع المسند إليه في التنكير، نحو تلميذ من الثانوي واقف بالباب، هذا مثال معاصر. طيب، إذا عرفنا لماذا ينكر المسند، فالسؤال الذي بعده سيقول لماذا يعرف المسند، وهذا هو البحث السادس من مباحث المسند، لماذا نعرف المسند. قال وعرفوا إفادة للعلم بنسبة أو لازم للحكم. عرف البيانيون أو البلغاء العرب، عرفوا المسند، جعلوه يعني معرفة، لماذا؟ لهذه الأغراض، إفادة للعلم بنسبة أو لازم للحكم. إفادة أي إفادة للسامع، العلم بنسبة أي بنسبة المسند المعلوم، أي المعرف بنوع من أنواع التعريف إلى المسند إليه المعلوم له، أي المعرف عنده بنوع من أنواعه. يعني أن المسند، أن المسند يعرف لقصد إفادة السامع نسبة الخبر للمبتدأ المعلومين له بالتعريف، إذ لا يخبر بالمعرفة عن النكرة في الجمل الخبرية، وهذا معنى قوله وعرفوا إفادة للعلم بنسبة، يعني عرفوا المسند لماذا؟ ليستفيد السامع العلم بأن ذلك المسند المعلوم حاصل لذلك المبتدأ المعلوم عنده بالتعريف أيضا، إذ لا يلزم من العلم بالطرفين العلم بنسبة أحدهما للآخر. يعني أنا أفهم معنى كلمة زيد على حدة، وأفهم معنى كلمة الكاتب على حدة، طيب، وأعلم هذا وأعلم هذا، لكن لا يلزم من أن أعلم بأن يعني بالعلاقة بينهم، بالإسناد بينهم، بالربط بينهما. فعندما أقول زيد الكاتب، هذا الآن معلومة جديدة، أنك الآن ربطت بينهما. يقول لا يلزم من العلم بالطرفين العلم بالنسبة أحدهما الآخر، أنا أعلم معنى زيد وأعلم معنى الكاتب، لكن لم أكن أعلم أن زيدا الكاتب، فهمتم؟ هذا شيء وهذا شيء. فإذا من فوائد تعريف المسند أن تربط بين المفردتين أو الكلمتين اللتين تعلمهما أنت مسبقا، فأنت تعلم معنى كلمة زيد، وتعلم معنى كلمة زاد، معنى كلمة كاتب، لكن لم تكن تعلم التركيب بينهما، لم تكن تعلم أن زيدا الكاتب. فإذا كان السامع يعرف زيدا ويعلم أن له أخا لا يعرف اسمه، فقيل له زيد، نعم زيد أخوك، حصل له العلم بالنسبة، النسبة هو يعني كيف نعبر عنه هذا، النسبة التي هو يعني الرابط بينهما، الإسناد هذا إلى هذا، نسبة هذا إلى هذا، واضح؟ نسبة الأخ إلى زيد. فأنت عندما تقول زيد أخوك، أنت أسندت ونسبت الأخ إلى زيد. إذا نقول مرة أخرى، إذا كان السامع يعرف زيدا ويعلم أن له أخا لا يعرف اسمه، طيب، ويعلم أن له أخا لا يعرف اسمه، فقيل له زيد أخوك، حصل له العلم بالنسبة التي كان يجهلها أول ما أولا مع أنه عالم بالطرفين. إذن هو يعلم الطرفين. ما هو الطرف الأول؟ هو يعلم زيدا، هذا الطرف الأول. الطرف الثاني هو يعلم أن له أخا. طيب ماذا كان يجهل؟ نعم يجهل لا يعرف اسمه. طيب وتلك النسبة هي التي كانت بين مسند ومسند إليه المعلومين أي المعرفين، وهي أخوة زيد للسامع، ولا يشترط اتحاد طريق تعريفهما كأن يكون معرفين بأل نحو الراكب هو المنطلق، أو موصولين نحو الذي عندك هو الذي كان معي في الأمس، بل اشترط تغاير المفهومين أي تغاير المعنيين للجزئين وإن اتحدا مصدوقا. فقولك الشاعر هو الضاحك مصدوق الجزئين واحد، يعني الذي يصدق عليه بأنه شاعر والذي يصدق عليه بأنه ضاحك هو شخص واحد، لكن معناهما إيش؟ مختلف. إذ معنى الأول ذات ثبت لها الشعر، هذا معنى الشاعر، ومعنى الثاني ذات ثبت لها الضحك. واضح؟ إذن معنى هذا معنى هذا مختلف، لكن من يصدق عليهما اللفظان؟ رجل واحد. ولأجل اشتراط تغاير المفهومين أول نحو قولهم شعري شعري نعم شعري شعري بشعري الآن، مثل شعري الماضي، والتأويل في هذا هو بقوله الآن وبقوله الماضي المشهور بالحسن. طيب يعني شباب هذه المسألة يعني ليست مهمة كثيرة، المسألة الأخيرة هذه، لكن سأوضحها لكم. جاء في كلام العرب، جاء في كلام العرب هذا جزء من رجز لأبي النجم الفضل بن قدامة بن عبيد الله العجلي، له بيت يقول في ديوانه أنا أبو النجم وشعري شعري لله ذري ما يجن صدري. طيب ما الإشكال الآن عندما قال شعري شعري؟ ما الإشكال في قوله شعري شعري؟ يعني أننا ما استفدنا، لا ما لم نستفد شيئا. تخيل أن نقول لك زيد زيد زيد زيد زيد مبتدأ وزيد خبر، هل استفدت شيئا؟ في الظاهر لا. كذلك عندما قال هو شعري، طيب ما به شعرك؟ شعري. طيب ما استفدنا نحن؟ يعني ما هو المعنى؟ لم نستفد شيئا في الظاهر. طيب لماذا هنا حصل الإشكال؟ لماذا حصل الإشكال؟ وهو أن مفهوم شعري الأولى هي نفس مفهوم شعري الثانية في الظاهر. يعني نحن عندما قلنا قبل قليل إيش؟ لما قلنا الشاعر هو الضاحك، صح؟ لماذا كان الكلام مفيدا وواضحا؟ لأن الشاعر له معنى مستقل والضاحك له معنى مستقل، صح؟ ولكن الذات التي نتكلم عنها شخص واحد وهو زيد مثلا. طيب فكان المعنى واضح ولا إشكال فيه. لكن عندما تقول شعري شعري، طيب ما معنى شعري؟ نسبة الشعر إليك. طيب ما معنى الشعر الثاني؟ نسبة الشعر إليك أيضا. إذن اختلف في المفهوم وفي المعنى. في الظاهر لا، المعنى واحد، فلذلك أشكل هذا علينا، ما معنى هذا الكلام؟ طيب نقول اضطر العلماء إلى التأويل، إلى التأويل، فقالوا تأويله هكذا، شعري تأويله شعري الآن مثل شعري الماضي المشهور بالحسن. واضح؟ فهو يريد أن يقول، هو يريد أن يقول معنى واضح جدا، ترى معنى واضح جدا، لكن أحيانا التدقيق في مثل هذه الأمور هو الذي قد يعني يوقع في الإشكال. هو يريد أن يقول إن شعري لم يتغير، فهو جميل في الماضي وجميل الآن أيضا، شعري شعري أي شعري باق كما هو لم يتغير. وهذا من أساليب العرب أحيانا، أنهم يجعلون المبتدأ هو عين الخبر. تقول مثلا، يعني مثلا تقول هذا قريب من هذا الأسلوب، مثلا تقول دخل فلان من السلف أو من الأئمة أو من الصالحين دخل على أبي جعفر المنصور وأنكر عليه المنكرات التي يفعلها في خلافته. وأبو جعفر أبو جعفر، إيش يعني وأبو جعفر أبو جعفر؟ نفس الإشكال، أبو جعفر مبتدأ، أبو جعفر خبر، نفس المفهوم للكلمتين. طيب ما معنى الكلام؟ معنى الكلام أنه فعل هذا. وأبو جعفر من هو أبو جعفر؟ هو أبو جعفر الذي تعرفونه العظيم القوي البطاش، واضح؟ الذي يعني الكل المهاب، الذي كل يعرفه. فكذلك عندما قال هو شعري يريد أن يقول شعري الآن، لابد أن نفعل هذا، شعري الآن مثل شعري الماضي، يعني لم يتغير لم يفسد، مهارتي في الشعر مثل ما هي، شعري الآن جميل وقوي، كما أن شعري في الزمن الماضي، شعري قديما أيضا جميل، وهو الشعر المشهور بالحسن القديم. أنا أبو، يمدح نفسه يقول أنا أبو النجم وشعري شعري، أي وشعري الماضي مثل شعري الآن، شعري الآن مثل شعري الماضي المشهور الذي كلكم تعرفونه بالحسن، لله دري ما يجن صدري. حدث الأصمعي قال قال أبو النجم العديل ابن الفرخ أرأيت قولك فإن تكن من شيبان أمي فإنني لأبيض مجلي عريض المفارق. فقال له أكنت شاكا في نسبك حتى قلت مثل هذا؟ فقال العديل أشككت في نفسك أو في شعرك حين قلت أنا أبو النجم وشعري شعري؟ فأمسك أبو النجم واستحيا، وكانت وفاته آخر الدولة دولة بني أمية. طيب إذن هذا هو الغرض الأول، عرفوا إفادة للعلم بنسبة، فأنت تعلم الطرف الأول وهو زيد، وتعلم الطرف الثاني وهو الأخوة، لكن لا تعلم النسبة بينهما والربط بينهما، فتقول زيد أخوك، فحصل له العلم بالنسبة بينهما، وهذه النسبة هي التي كانت مجهولة له، هو لا يجهل زيدا ولا يجهل وجود أخ له، واضح؟ لا يجهل هذا. طيب ثم قال أو لازم للحكم، أو لازم للحكم أي وعرفوا أيضا المسند لإفادة السامع العلم، أي علمه بأن المتكلم عالم بتلك النسبة، عالم بتلك النسبة، قبل قليل كان إيش؟ جاهلا بالنسبة بينهما، الآن هو عالم بتلك النسبة، كقولك زيد أخوك، لماذا عرفت أخوك؟ نقول ليفيد بأن المتكلم عالم بتلك النسبة. إذا متى نقول زيد أخوك؟ لمن يعلم أنه أخوه، لتفيده أنك عالم بذلك. فأقول لك مثلا زيد أخوك، لماذا عرفت أخوك؟ حتى أبين لك أني أعلم، أن أعلم النسبة بينهما. وقوله لازم للحكم المناسب حذف لفظة لازم، لأن لازم الحكم هو كون المتكلم عالما بنفس الحكم، والمراد هنا الحكم الذي بين المسند والمسند إليه المعلومين أي المعرفين. والمعنى وعرفوه لإفادة السامع العلم بالنسبة التي كانت بين المسند والمسند إليه المعلومين، إذا لم يعلم السامع تلك النسبة التي كانت بينهما وهي أخوة زيد للسامع، هذا متى؟ في المثال المذكور سابقا. وعرفوه أيضا إفادة للسامع بأن المتكلم عالم بتلك النسبة التي بينهما، هذا متى؟ إذا كان السامع يعلم تلك النسبة بنفسه أولا، فيقول له زيد أخوك، ليبينه أنه يعلم هذا. والحاصل أنهم عرفوه إفادة للسامع بتلك النسبة التي كانت بينهما إن كان السامع جاهلا بها، أو لإفادة السامع العلم بأن المتكلم عالم بتلك النسبة إذا كان السامع عالما بتلك النسبة أولا. نختم الدرس بالتمرين، كم جملة الأغراض التي يعرف لأجلها المسند؟ نقول أغراض كثيرة، لكن المشهور منها اثنان اللذان نص عليهما الناظم. الأول إفادة السامع النسبة الكائنة بين المسند المعلوم له مسبقا، والمسند إليه أيضا معلوم له مسبقا، فهو يعلم الطرف الأول ويعلم الطرف الثاني، لكن لا يعلم أن هذا مرتبط بهذا، لأنه لا يلزم من علمه بالطرفين علمه بالنسبة للكائنة بينهما. فإذا كان السامع يعلم زيدا ويعلم أن له أخا، طيب، لكن هذا الأخ مثلا مفقود، اختفى من سليم، طيب، أو أنه مثلا يعني حصلت له قصة، فهو يعلم أن يعلم زيدا، يعلم هذا الرجل، طيب، ويعلم أن له أخا ما، لكن لا يعلم أنه أخوه، يعني فيلم، يعني في قصة هنا حصل، ولا نعم. فإذا كان السامع يعلم زيدا ويعلم أن له أخا ولا يعرف اسمه، فقيل له زيد أخوك، حصل له العلم بالنسبة التي كان يجهلها. ما هي النسبة التي كان يجهلها؟ هي نقول أخوة زيد له، هو كان يجهل هذا، واضح؟ إذن هو يعرف هذا الرجل، هذا الرجل الذي أمامه الذي اسمه زيد في الحقيقة، هو يعرفه، تمام، يعرف هذا الرجل، لكن لا يعرف اسمه، وأيضا يعلم أن له أخا، لكن لا يدري أن هذا الرجل الواقف أمامه هو أخوه، اختفوا سنين أو شيء من هذا القبيل. فهو ماذا يجهل الآن؟ أخوة زيد له، أخوة زيد له هذه مجهولة له، فنحن نثبتها له بطريقة تعريف المسلم، فنقول زيد أخوك، هذا النوع الأول، النقطة الأولى. النقطة الثانية، إفادة السامع العالم بالنسبة، بأن المتكلم أيضا عالم بالنسبة، بالنسبة بين الطرفين التي هي بين المسند والمسند إليه. فأنا آتيك وأنت تعلم زيدا وتعلم أخوة زيد وتعلم كل القصة، وأنا أيضا أعلم كل القصة، فأتيك وأقول لك زيد أخوك، طيب لماذا أخبرك بهذا وأنا أعلم أنك تعلم؟ فقط لأبين لك أني أيضا عالم مثلك، واضح؟ تريد أن تبين له أنك لا تجهل هذا، وتقول له زيد أخوك، يعني أنا أعلم أن زيدا أخوك. نقف عند هذا الموقع ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.